الله يفتح عليك، زادك الله نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مستحب يا رب وحدوه. يا رب يا حجتي الله يفتح عليك منور يا ريت كده، الله يكرمك. طلع المنبر بتاعك يا حاج المجال كده كده متى يكتف النبي اللي في الزور والله يكتف النبي. الله يسعدك يا عم كرم والله يا شيخ. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. Thank you.

الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مش كل نفس كلنا في ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله يا شيخ لا ننسى حتى والذين يكفيك شر المرض. الله يا قرآن. نعمل أداء والله. عليك عالم ثامن يا Oh, الله يرزقكم الله يا عم ما راح نزور خاطر حاجه اللهم كده يا عم وهو السميع يا رسول الله يا عم يا رب حتى رسول الليل الله اكبر من الشيء كمان الله ربنا يشرح صدرك والله سبحان الله بسم الله الشيخ بيستغرب يا ريت ان شاء الله ربنا يوفقك السمانه في الاصحاب في الدين بعض الله نبيك الله في لسه سامع دلوقتي هنبتدي نشتغل من هنا هنبتدي نشتغل من هنا صحه وسمعنا احنا متقبلك بفارغ الصبر ايه الحلاوه والله مترقبينك يا سيدي الله يا هندسه الله يبارك في حياتك الله الله يا رب ايوه

القرآن يسمع القرآن ليلة القرآن وأهل من أهل وفت عليه فما الحياة الدنيا دي فيها كتير لذة كمان النبي يا شيخ الله يفتح عليك يا رب. أيوة الله اكبر. جيبوا يا عم ميه للناس دي يا عم. Yeah.